نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وإياكن من النار ومن أعمال أهل النار. أما بعد، عباد الله، ذكرانا وإناثا، إنه مما نتواصى به تقوى الله جل وعلا ومجاهدة النفس، مجاهدة النفس لنصل إلى درجة التقوى. فإن التقوى درجة عظيمة ولا يتحصل عليها إلا لمن سعى لها إلى هذه المرتبة العظيمة. يكفي أن أهل التقوى منزلتهم يوم القيامة كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالتقوى لا يتحصل عليها الإنسان ذكرا أو أنثى عن طريق الأمان أو التقليد، وإنما عن طريق الإخلاص ومجاهدة النفس للعمل بأوامر الله عز وجل، أداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمجاهدة النفس ليس بالأمر السهل، فإذا جاهد المرء نفسه على حفظ القرآن وعلى تحصيل العلم وعلى العمل بذلك، فإنه يتحصل على الهداية التوفيقية، لأن الهداية هدايتان: هداية توفيقية وهداية إرشاد ودلالة. فهداية الإرشاد والدلالة العمل بما في القرآن والسنة الغراء، عمل بالأوامر واجتناب عن النواهي، هذه إرشاد الدلالة. فإذا سعى الإنسان إلى نيل هذه الدرجة كما قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة أي الدنيا الفانية عجلت له، ولكن المصير بعد ذلك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولكن الصنف الآخر، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اشترط في سعي العبد الإيمان، ولا بد أن يكون الإخلاص داخل في الإيمان. فانظرن يا إماء الله، ومن سمع من الذكران قوله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. من طلب الضلال ولم يسعى للهداية يمد في طغيانه، لأن النية ليس نية صلاح وإخلاص. ولما كانت نية المرء ذكرا أو أنثى نية الصلاح وإصلاح النفس وتهذيبها، أراد ذلك المرء إصلاح نفسه، إصلاح دينه ودنياه وأخراه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فدرجات الجنة عالية والجنة غالية، لا تنال بالكسل والأمان. نعم أيها المسلمون والمسلمات، ينبغي علينا جميعا إذا تلونا القرآن تلوناه عبادة تعبدنا الله عز وجل بها مع احتساب الأجر والثواب، وتدبر الآيات بفهم المعنى والعمل بمقتضى القرآن. فإنه لم ينزل القرآن ليمارى به، ولم ينزل القرآن ليتسلى به، وإنما فيه وعظ وإرشاد وأحكام وأخبار ومواعظ وعظات وعبر وقصص ما يعقلها إلا العالمون. نعم، إن مجاهدة النفس من قبل الذكران والإناث لمن كان حقيقا يعيش في الدنيا لإرضاء ربه ومولاه، فسيجد أمام تلك الحياة عقبات كؤودة ومنقصات، سيجوع ويشبع ويفقر ويغنى، ويضحك ويبكي، ويحزن ويفرح. فلا بد للإنسان أو للمؤمن والمؤمنة أن يكون من العاملين في الشدة وفي الرخاء، في الغنى وفي الفقر. إن نساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لاقوا ما لاقوا أزواجهم وأبناءهم، لاقوا ما لاقى الأزواج والأبناء والآباء حين تدخل المرأة الإسلام، تؤذى ويؤذى القريب والبعيد. فهاجرنا مع الأزواج أو الإخوان هجرة أولى إلى أرض الحبشة، يمشون أياما في البراري ثم يركبون البحار على الأفلاك حتى يصلون إلى بلد أعجمي فرارا بالدين وتمسكا به. وأما في عصرنا فرب الأدعياء كثر، الأدعياء كثر من أدعياء الاستقامة، ولكن المحسن من أحسن قبل موته وتقرب إلى ربه وجاهد هذه النفس ليصل إلى الدرجات العلى. نعم، هناك من يحفظ القرآن من الذكران ومن تحفظ القرآن من الإناث، لكن عند العمل ربما مع وجود القرآن عقوق للآباء والأمهات، وربما مع وجود القرآن في الصدور عجب ورياء، ولربما مع وجود القرآن في الصدور تهاون بالصلوات وأدائها في أوقاتها، ولربما مع وجود القرآن كذب والعياذ بالله. فنوصي أنفسنا وجميع من يسمع من الذكران والإناث بإصلاح المرء نفسه وتهذيبها ومجاهدتها، وليعلم أن المجاهد لنفسه الأمار بالسوء، كما قال الله عز وجل: إما عن يوسف أو عن زوجتي عزيز مصر، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس أمارة بالسوء، تأمر بالهوى وبالشرور، ولكن العاقل من الذكران ومن الإناث من جهد هذه النفس. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فكل منا يحارب هوى نفسه المخالفة لشرع الله ومجاهدتها، فإن العاقبة جنة عالية ورضوان من الله قبل ذلك. نعم، ولن يكن ذلك إلا بالعلم والتقوى، فإن التقي والتقية لن يتحصل على هذه المرتبة وهذه المنزلة إلا بمجاهدة النفس والسعي إلى ذلك ودعاء وتضرع. فكل يدعو ربه بأن يصرف عنه السوء والفحشاء ويصرف عنه السيئات والمعاصي، يستعذ بالله من الشيطان. ولهذا كان من الدعاء وأذكار الصباح والمساء ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وهذا أمر عام وليس بالخصوص، أن يقول المرء عند صباحه وإمسائه: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا هو دعاء وحصن حصين، من قاله متدبرا لهذا الدعاء متضرعا في صباحه ومسائه. انظروا بماذا يتوسل إلى ربه: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أي كل شيء تحت ملكه وتصرفه، أعوذ بك من شر نفسي، فالنفس فيها شرور ولا شرور. وإذا لم يستعن العبد والأمة بالإله الحق بالرب جل وعلا لم ينتصر على نفسه، فستغلب هذه النفس الأمارة بالسوء. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فمن عاش في الدنيا محافظا على الأوامر التي أمر بها وانتهى عن النواهي المحرمة، فحين ذاك يبقى معه الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تنزل على الأبدان والأرزاق، أرزاق الصحة، رزق الصحة أو المال أو الولد. فإذا كان كذلك عاملا بالواجبات مبتعدا عن المحرمات صابر على الأقدار راضيا بها مقتنعا بما قسم الله له، فإذا به كان من عباد الله المقربين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء المهتدون الذين وفقوا للهداية عملوا بإرشاد الدلالة لينالوا الهداية التوفيقية، فإن الله عز وجل يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بكمال عدله سبحانه وتعالى. نعم معاشر المسلمين والمسلمات، إن العمل الصالح ومجاهدة النفس على القيام به لا بد أن يستشعر به كل مخلص، كيف لا؟ وفي قيام الليل عن قيام الليل يقول الله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فمن لم يكن عنده جهاد لنفسه لن يستطيع أن يقوم لقيام الليل، ولربما قام ليلا ولم يكن من القائمين. نعم، فعلى الجميع الإخلاص لله عز وجل في جميع أموره. واعلموا واعلمنا أن القرآن نور الله، ومن أوتيه وعمل به قاده إلى الجنة، ومن جعل القرآن الكريم خلف ظهره فإنه سيقوده إلى النار، كما جاء الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. القرآن الذي حفظته أو حفظت بعضه ولو بعض سور القرآن هذه حجة لله عليك. إن أنت لم تقم بهدي القرآن والعمل به، وإنما جعلت تفاخرا أنك تحفظ وأن تلك الفتاة حافظة، لكن المخالفة قائمة مع وجود القرآن في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن محفوظ في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومحفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، إن القرآن يهدي إلى الخير كله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا القرآن مع أنه هاد إلى كل خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلا بد من العمل والإخلاص لله عز وجل. وحين تجلس الفتاة أو المرأة والشاب والطفل والرجل وهو يجاهد نفسه لحفظ الآيات، آيات واجب الحفظ أو مراجعة المحفوظ، يجاهد نفسه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة منزلته عند منزلة الملائكة. وأما الذي كان يقرأ القرآن ويتعتع به، يتعتع بمعنى يجاهد نفسه ليتلو تلك الآية كما أنزلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. لكن عند أن يحفظ الشاب والطفل والفتاة ليس من أجل أن يقول فلان حافظ أو فلان نابغة أو فلان حافظة أو فلان نابغة، ولكن القصد من ذلك حفظ الآية وإقامة الحروف والحركات عند النطق وفهم المعنى مع التدبر والعمل بذلك. هذا هو الذي ينتفع، ولو كان الحفظ يسيرا ولو كان الحفظ قليلا. أما أننا نحفظ القرآن والرجال يتأخرون عن صلاة الجماعة أو يأتي دائما يصلي في الصف الأخير، وما هناك عذر يتعذر به. كان بعض سلف هذه الأمة يقول: من فاتته تكبيرة الإحرام غسل يديك منه، من فاتته تكبيرة الإحرام، كبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم شرع في الفاتحة وجاء كبر، قال بعض السلف: هذا أغسل يدك منه، أي لا خير فيه. كيف من يأتي في الركعة الثانية من الركعة الرباعية، وكيف من يأتي متأخرا وقد حفظ القرآن ولم يفهم ولم يعمل؟ وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكم من آية: وأقيموا الصلاة. فالقيام بها يكون بأداء شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها مع البعد عن مبطلاتها ومفسداتها. المرأة ربما تصلي الفجر مع طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس أحيانا، هذه لم تجاهد نفسها، إما أنها تسهر في غير منفعة وتنم عن الفجر، أو أنها ليست بمهتمة. نعم، لو عندها عمل ربما قامت من الأذان الأول، هذه أيضا لم تكن عاملة بالقرآن. صلاة الظهر ربما تؤخر إلى العصر، قبيل العصر، صلاة العصر ربما تؤخر عند احمرار الشمس وربما تخرج لزيارة الصاحبات أو الصديقات ولن تصلي المغرب إلا قرب العشاء، فهذا خطأ، والمرأة أكثر عرضة من الرجل، فلربما بعد دخول الوقت بربع ساعة نزل عذرها، خصوصا عند قرب أيام نزول عذرها الشرعي. فيقول العلماء: من دخل عليها الوقت، من دخل عليها وقت صلاة وكان بإمكانها أن تتوضأ وتغتسل وتؤدي الصلاة ثم فرطت عليها الاستغفار والتوبة وقضاء هذه الفريضة بعد طهرها، لأنه تحقق الوجوب عليها وكان بإمكانها القيام بالأداء ولكن تكاسلا، فلا بد من العمل بالقرآن. أما أننا نقرأ القرآن ونتلوه ذكرانا وإناثا ولا نعمل بمقتضاه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر هذه الأمة ستخرج أناس قراء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرأ القرآن ويتغنى بالقرآن ويأخذ قسطه من الليل، لكن ما وجد إخلاص، انتهاك للمحرمات، فلا واعظ الإيمان في صدره ولا وعظ القرآن ولا مراقبة لله عز وجل. فهذا الإنسان ذكرا أو أنثى معرض لسخط الرحمن، لسخط الجبار. وإننا لو تعبنا في دنيانا بفقر أو نقص في الأموال أو بالأمراض، فيصبر المبتلى حتى يصل إلى جنة الله. فتلك امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات الكرام تقول: يا رسول الله ادعو الله لي فإنني أسرع. فقال لها: أتصبرين ولك الجنة أم أدعو الله لك؟ فقالت: رأت فرصة عظيمة سنحت، فرصة عظيمة سنحت لها الجنة. قالت: أصبر، سأصبر يا رسول الله، ولكني أتكشف إذا صرعت، فادعو الله لي ألا أسرع. فدعا الله لها فكانت تسرع ولا تتكشف وتصبر، وتصبر على آثار الصرع. هذا هو الذي يسعى لدرجات الجنة من الذكران والإناث من أمثال هذه وأمثال الصحابة الكرام. وقد أسلفنا الذكر: هجرة أولى إلى الحبشة ثم أخرى أيضا إلى الحبشة ذكرانا وإناثا يتركون الديار والأموال والأراضي والأقارب فرارا بالدين. واليوم يدعى الناس إلى دين الله ليتمسكوا به، فمنهم من يشمئز ومنهم من يفر من سماع الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هجرة أخرى من مكة المشرفة إلى المدينة النبوية فرار بالدين، حصل لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه مع زوج أم سلمة وابنه سلمة موقف عظيم تقشعر له الأبدان. وذلكم حين خرج أبو سلمة بزوجه مهاجرا بها مع ابنه، استبق لهم في الطريق وهم خارج من مكة، فأهل المرأة يقولون: إن هذه البنت بنتنا وليس لك فيها حق. ورأى أقاربه أنهم سيحبسونه ففر. تصوروا وتصورنا يا معاشر النساء رجل ينظر إلى زوجته بين يدي أقاربها وأهلها كانوا إخوانا أو أعماما أو أبناء أعمام فلا يستطيع أن يفديها فيفر بنفسه ويترك الزوجة والولد فرارا بالدين ومجاهدا لنفسه. أي درجة بلغوا في حب الإيمان، بلغ الإيمان في قلوبهم إلى أن يفر. ثم يأتي أقارب أبي سلمة ويمسكون بالغلام ويقولون للمرأة ولأهلها هذا ابننا لن نعطيكم إياه، ويتماسكون. أهل المرأة ماسك في الغلام من جهة، وأهل الرجل أقارب أبي سلمة ماسكون بالغلام من جهة، حتى اختلعت يد سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ماذا قدمنا للإسلام؟ ماذا قدمنا لهذا الدين العظيم؟ ماذا أنشأنا من جيل؟ إلى أين وصلنا في إيماننا؟ لو صدقنا الله جل وعلا وراجع كل نفس امرأة أمر نفسه لوجد أنه مفرطا عند هذه الصور الرائعة، فيفر ويذهب إلى المدينة مهاجرا. وهذه المرأة غلب على أمرها، كانت كل يوم تخرج إلى خارج مكة وتبكي بكاء مريرا على فراق زوجها المؤمن المخلص. ما قالت هو تركني كما يقال هذا من عنده وسترتد عن دينها، فرحت بخروجه ولكن حزنت لفراقه. فوقفت كل يوم جلست وهي تخرج إلى خارج مكة وتبكي بكاء حتى الظهيرة، ثم تعود وتدخل أدراجها إلى بيت أقاربها، حتى أشفق عليها رجل وقال ما بكم هذه المرأة، ارحموا هذه المرأة، اعطوا صبيها ولتلحق بزوجها. هذا هو الإيمان الصادق، وهذا هو مجاهدة النفس. فتقلبت بإذن الله عز وجل بأن رزقها الله الصبر والمجاهدة، بأن يحن عليها كافر، ولكن كان إخلاصا لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فكل متق لله ذكرا أو أنثى مهما بلغت الأمور من الصعاب والمدلهمات إلا فرج الله عنه وجعل له المخارج عند الكرب. فأخذت صبيها وخرجت وكأنما أعطوها ناقة، فانظروا وانظرنا تهاجر من مكة إلى المدينة بمفردها، أي شجاعة هذه؟ مسافة في زماننا هذا 500 كيلو تقريبا إلا قليلا، السيارة تمشي فيها 5 ساعات و6 ساعات وهي ستمشي ليالي وأيام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل في أول يوم من ذي الحجة 6 أيام بلياليها. وهذه امرأة ستسافر ليالي وأيام مهاجرة بدينها، باحثة عن زوجها التقي، آخرة ابنها في حجرها. فكان أهل العرب فيهم شهامة وفيهم كرامة وفيهم حفظ للأعراض ليس كزمننا، افتقد عند كثير ممن ربما يدعي الاستقامة إلا ما رحم ربي. فقال إلى أين أيتها المرأة؟ قالت إلى المدينة. قال وما أحد معك؟ فقالت لا. فكان يقود لها الناقة آخذ بزمام الناقة، حتى إذا نزلوا للاستراحة أناخ الناقة ثم انصرف بعيدا حتى لا ينظر إليها عند نزولها. ثم إذا ذهبت إلى مكان لترتاح وتستريح يأتي ويعقل الناقة، حتى وصل بها إلى المدينة إلى قرية أو بلدة سالم بن عوف نحو ذلك، قال زوجك هنا، ثم رجع ماشيا، ذهب ماشيا ورجع ماشيا. نحن بحاجة إلى حتى أخلاق أولئك الجاهليين الذين عندهم أخلاق البذل والعطاء والكرم والحفظ والصون للأعراض وحماية الأعراض، ولا نقول أنهم أفضل من مات على الكفر، لكن كان عندهم الكذب عيبا، وكان انتهاك أعراض الجار، وكذلك ماذا النظر إلى ما لا يحل له عند كثير من كان عنده شهامة وكرم، بل بعضهم حرم على نفسه الخمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم عندهم عقول ولم يهتدوا إلى دين الإيمان أو إلى الإسلام أو إلى الدين القويم. ومع هذا لا نقول أن الذي يعيش في الدنيا مسلما وعنده بعض الفسق أنه ذلك الجاهل أفضل منه، فلا، ولكن بعض الأفعال والأخلاق تفتقد عند كثير من الرجال ومن النساء في مثل هذه الأحوال. فعلينا أن نجاهد أنفسنا حتى إذا خرجت الروح من البدن، فإذا خرجت الروح من البدن وأنت على خير واستقامة فذاك الفوز العظيم. تأتي البشارة من الله، تتنزل الملائكة تطمئن وتبشر هذا الميت ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يبشرونهم بجنة ويبشرونهم ببشارات عظيمة. نعم، وفرحة عند حمل الجنازة، تقول قدموني قدموني قدموني. فالسعي لإصلاح النفس لهذا اليوم، يوم المصرع، يوم خروج الروح، يوم لقاء الله، يوم نزول القبر، يوم البعث والنشور، عند المرور على الصراط والجواز، وعند استلام الكتاب، وعند القنطرة، عند أداء الحقوق. فلا بد كل واحد منا ذكرا وأنثى يصلح نفسه، يصلح نفسه وينظر بماذا يلقى ربه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك إيمانا صادقا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح جوارحنا. اللهم أصلح سرائرنا وعلانيتنا. اللهم أصلحنا. اللهم أصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا. اللهم أصلح مجتمعنا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك ربنا إنا كنا من الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا.